الأصحاح الرابع عشر. وحدث في أيام أمراف الملك شنعار وأريوك ملك اللاسار وقدر لعومر ملك عيلام وتدعال ملك جويم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك أدمة وشم إيبر ملك صبويم وملك بالع التي هي صوغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لقدر لعومر، والسنة 13 عصوا عليه. وفي السنة 14 اتى قدر لعومر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروث قرنايم، والزوزيين في هام، والاميين في شوى قريتايم، والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية. ثم رجعوا وجاءوا الى عين مشفاط التي هي قادش، وضربوا كل بلاد العمالقة وايضا الاموريين الساكنين في حصون تامار. فخرج ملك سادوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع التي هي صوغر، ونظموا حربا معهم في عمق السدين مع كدر لعومر ملك عيلام وتدعال ملك جويم وأمراف الملك شنعار وأريوك ملك اللاسار، 4 ملوك مع 5. وعمق السدين كان فيه آبار حمر كثيرة، فهرب ملك سدوم وعمورة وسقط هناك، والباقون هربوا الى الجبل. فاخذوا جميع املاك سدوم وعمورة وجميع اطعمتهم ومضوا، واخذوا لوطا ابن اخي ابرام واملاكه ومضوا، اذ كان ساكنا في سدوم. فاتى من نجا واخبر ابرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الاموري اخو اشكول واخو عامر، وكانوا اصحاب عهد مع ابرام. فلما سمع ابرام ان اخاه سبيا، جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318، وتبعهم الى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده، فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك. وملك صادق ملك شاليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي اسلم اعداءك في يدك، فاعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لابرام: اعطني النفوس، واما الاملاك فخذها لنفسك. فقال ابرام لملك سدوم: رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول انا اغنيت ابرام، ليس لي غير الذي اكله الغلمان. واما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر واشكول وممرة، فهم ياخذون نصيبهم.